حديث 1862 عن عطاء بن أبي رباح في سعة طائي رحمه الله تعالى فبأيك اشتابعينا قال يقول قال لي ابن عباس عبد الله كري عباسي رضي الله عنهما قوتما ألا أريك امرأة من أهل الجنة وشأس جنككش خلك بحشت نشات ندم قلت بلى بشت من قوتي بلى قال قتما هذه المرأة السوداء هو أبجن كرشا أتت النبي فتدف غنبري صلى الله عليه وسلم فقالت أقتي إني أسرع يعني صرع تتمن فبت تتمن من هشخنامنت وإني أتكشف جلكت من إشسر متشن فادعوا الله لي إجا دعابه مش خديتك وخدي بإيشش من ببت قال البيجتن في غنبري صلى الله عليه وسلم قوتي إن شئت صبر ولك الجنة هكرت ببيت دي صبري كشي ودي خدي بحشت ذاتك وإن شئت دعوت الله أن يعافيك وهكر جيت ببيت أزد دعاش خدي كان كخدي تعالى كتشيكتن بإيش اشتبب فقالت أصبر بيجتن فيجن كيقول أزد صبري كشم دي بهنا خف رحكم بو من دعانا كبيتش دي أزد بشما بحشت فقالت بيشتن فيجن كيقول إني أتكشف جلكت مش سهر متشن فادعوا الله ألا أتكشف بجا دعاش خددك والمنائت وقت أس كذن الطبيدة ومهاش خنامينت أس هر يبسط ربن كسك من نبينت فدعا لها بو بيتشتي تغنبري صلافة خد السربن دعابو كرن.